بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم روح المعاني، ولقاء هذا اليوم سندرس فيه سورة من قصار المفصل، هي سورة والتين والزيتون. وهذه السورة المباركة أقسم الله جل وعلا فيها قسما متتابعة، سنعرج من خلال هذا القسم إلى مفاتيح في المعرفة والتاريخ والآداب، وقبل ذلك في رحيق الإيمان. قال ربنا جل ذكره وهو أصدق القائلين: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لا خلاف بين العلماء أن قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم هو جواب للقسم المسبق في الآية أو في الصورة الكريمة، لكن الإشكال عند العلماء: هل المراد القسم بأعيان هذه المقسم به، أم المراد البقاع والأماكن التي تكون فيها؟ فالله جل وعلا قال: والتين والزيتون. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه هو التين الذي نأكله والزيتون الذي نعصره. لكن فريقا من العلماء في مقدمتهم ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير يرون أن المقصود من هذا القسم البقاع، وأن تلكم البقاع حوت أكابر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فنحن نعلم أن عيسى ابن مريم هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم. فهذا الفريق من المفسرين يقول إن قول الله جل وعلا والتين والزيتون إنما المراد به المحل والمنبت، أي القسم بأرض الشام، الأرض المباركة التي كان فيها ولد وبعث ونشأ عيسى بن مريم عليه السلام، وليس المقصود كما قال ابن عباس التين الذي نأكله والزيتون الذي نعصره. كذلك قالوا في قول الله جل وعلا وطور سنين، قالوا إن الطور في اللغة هو الجبل الذي نبت فيه الشجر، والمراد هنا طور سيناء، والمراد أصلا المحل والبقعة المباركة التي كلم الله جل وعلا عندها الكليم والصفي موسى بن عمران عليه سلام الله. فقالوا المراد المحل والبقعة، واحتجوا على هذا بأن الله جل وعلا ختم تلك الأماكن التي يقسم بها بقوله جل وعلا وهذا البلد الأمين. وهذا كما نعلم اسم إشارة، والبلد المراد به مكة بالاتفاق، والأمين بمعنى المأمون. فهذا منحى قاله بعض أهل العلم، وقالوا إن من الأدلة على هذا أنه لا يوجد تناسب ما بين القسم بالتين والزيتون مثلا والقسم بالبلد الأمين. لكن أكثر المفسرين على خلاف هذا، وإن قال الأكابر من أهل التفسير بالأول، فهؤلاء أبقوا الأمر على ما هو عليه، أي أن الفريق الثاني أبقى الأمر على ما هو عليه، فقالوا إن القسم هنا بالتين الذي نأكله وبالزيتون الذي نعصره، وليس المراد المحال ولا البقع. وبعض أهل العلم ما لا إلى هذا الألوسي رأى أنه لا تنافي بين الحالين، وهذا والعلم عند الله أقرب للصواب وأدنى للتوفيق، وهو أن يقال إنه لا تنافي بين القسمين، فيكون القسم بأعيان هذه المقسومات والمراد به البقاع والمحال دون أن نتجاوزها، بمعنى يكون المقصود الجمع بين الأمرين. فأقسم الله جل وعلا بالتين والزيتون. أما التين فهو الثمرة المعروفة، وقد ورد عن الإمام مالك رحمه الله أن التين من أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة، أن التين من أشبه ثمار الدنيا بثمار الجنة. والحجة في هذا أن التين يؤكل من غير أن يكون فيه شيء يرمى أو قشر يزال، من غير أن يكون فيه فصم يرمى أو بذور ترمى أو قشر يزال، بخلاف غيره. فالتمرة مثلا لا شيء عليها، لا غطاء نزيله، لكن بداخلها النوى الذي لا نأكله فنرميه. وغيرها من المطعومات ربما أزلنا قشرة وأكلنا لبة. أما التين فإنه يؤكل، بل إن بعضه أشبه باللقمة الواحدة، يؤكل دون أن يقشر ودون أن يرمى منه شيء، ولهذا ورد عن مالك رحمه الله أن التين أشبه ثمار أهل الدنيا بثمار الجنة، والعلم عند الله. فإذا استطردنا بالحديث فإن مالك رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، وعندما نقول أحد الأئمة الأربعة المتبوعين فإن الأئمة رحمة الله تعالى عليهم من الفقهاء وغيرهم، منهم ممن خلد الله علمهم وبقي فقههم، وهؤلاء ما عرفوا بالأئمة المتبوعين، فأصبحت لهم مدارس فقهية، وأولهم ظهورا أبو حنيفة النعمان، ثم مالك رحمه الله ورحمة الله على أبي حنيفة، ثم الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. فهؤلاء اشتهر أنهم أئمة أربعة متبوعون، أخذ الناس عنهم العلم وقامت مدارسهم الفقهية ها هنا وهناك. إلا أن مالك رحمه الله كان مستوطنا دار الهجرة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حقه قيل المثل المشهور: لا يفتى ومالك في المدينة. وفي حقه قيل المثل المشهور: لا يفتى ومالك في المدينة. وما بين أيدينا اليوم من كتبه كتاب الموطأ، وكتاب الموطأ هو أقدم كتاب مطبوع بين أيدينا، هو أقدم كتاب وصل إلينا من القرون الأول. والموطأ كتاب ذكر فيه مالك أحاديث بأسانيدها، وذكر فيه أحاديث بلاغات أخذها عن غيره. والمقصود أن الموطأ الكتاب الأم لمذهب الإمام مالك رحمه الله، الذي كان يستوطن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومالك أخذ عنه الشافعي، لكنه هو نفسه لم يدرك أبا حنيفة ولم يأخذ عنه شيئا، وإنما أخذ عن محمد بن الحسن، لقي محمد بن الحسن وهو صاحب أبي حنيفة. والإمام أحمد رحمه الله آخر هؤلاء الأئمة ظهورا، وهذا استطراد لما ذكرنا قول مالك رحمه الله: إن التين من ثمار الدنيا أشبه الثمار بالجنة. كذلك جاء في التين مما يستطرف خبر مع محمد بن سيرين رحمه الله، ومحمد بن سيرين أحد التابعين عرف عنه القدرة على تعبير الرؤى، وقد ورد أنه جاءه رجل ذات يوم فقال: يا إمام، إنني رأيت أنني أكل 30 تينة. فتفكر قليلا ثم قال له: يا ابن أخي، يغلب على ظني أنك تجلد 30 جلدة. فخرج الرجل من عنده فلم يلبث أن صعد على سطح بيته فاغتسل، فلما نزل الماء من مزابه انسكب على أحد الوجهاء والأمراء الذين كان يمر تحت الدار، فغضب عليه وأنزله من سطح الدار وأمر بجلده 30 جلدة، فتحققت تعبير وتأويل محمد بن سيرين. ثم إن الرجل نفسه بعد ذلك بدهر رأى الرؤية نفسها أنه يأكل 30 تينة، فجاء إلى محمد بن سيرين فقال: يا ابن أخي، إن صدقت رؤياك فيغلب على الظن أنه يخرج فيك جروح ودمامل وبثور تبلغ 30. فكان كذلك. ثم بعد ذلك الرجل نفسه يرى رؤيا أخرى، يرى أنه يأكل 30 تينة، لكن الرؤية الأخيرة لم تكن بعيدة عن الرؤية الثانية، في حين طال الفصل ما بين الرؤية الأولى والرؤية الثانية. فلما قدم بين يديه وقص عليه الرؤيا قال: يا أخي، إن صدقت رؤياك فإنك ترزق 30 دينارا. فعاد الرجل إلى بيته، فلم يلبث قليلا إلا وقد أهدي إليه 30 دينارا. فتعجب الرجل من أن الرؤيا واحدة، واختلف تأويل الإمام محمد بن سيرين، وكلها تتعلق بالتين الذي الآن نشرح قول الله جل وعلا فيه: والتين والزيتون. فعاد الرجل إلى محمد بن سيرين وقال: يا إمام، أخبرني كيف عرفت مع أن الرؤيا واحدة. قال: عندما أتيتني في الأول وأخبرتني أنك رأيت نفسك تأكل 30 تينة في منامك، لم يكن ذلك وقت أواني نضج التين، فلم أرى في رؤياك إلا عرجينة وأغصانة، فعلمت أنك تجلد بها. فلما جئتني في الثانية وقلت لي إنك رأيت نفسك تأكل 30 تينة، كان هذا وقت دنو نضوج التين لا وقت نضوجه، فعلمت أنها بثور تخرج فيك. فلما أتيتني الثالثة كان وقت نضوجه ووقت أن يستطيب الناس به ويطعموه ويأكلوه، فعلمت أنه خير يساق إليك. فانظر القدرة في التأويل،

أنهم كانوا يقولون كنت أظن أن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هل يقال هي أو يقال إياها؟ فكان سيبويه رحمه الله يرى أن القول فيها بالرفع، فإذا هو هي قولا واحدا. وكان الكسائي رحمه الله يرى جواز الوجهين الرفع والنصب، تقول هي وتقول إياها. فاختصم فاحتكم إلى أحد الأمراء فقال كيف أصنع بكما؟ قيل له إن وجوه الأعراب بالباب فاسألهم. فكأن وجوه الأعراب مالت مع الكسائي لقربه من الوالي، لقربه من الأمير، فطمعا في العطية ورغبة في المنحة جعلوا الكسائي هو الأكثر صوابا وخطأوا سيبويه. وكان سيبويه يعلم أنه على غير خطأ، والقرآن كله شاهد لما قاله سيبويه. قال الله جل وعلا فإذا هي حية تسعى، أي جاءت بالرفع بعد إذا الفجائية. فخرج سيبويه وقد أصابه الكمد والحزن، يتوارى من سوء ما لقيه من الناس، حتى انتقل إلى أحد طلابه فمكث عنده أياما ثم مات. ثم إن هذا التلميذ أخرج للناس كتاب سيبوي الذي عرف بالكتاب. والمراد أيها المباركون التعليق على أن العلم من أعظم المعارف، وأن هذا من أسماء الإشارة. والله جل وعلا هنا يقول وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فلا خلاف بين العلماء أن المراد بهذا البلد الأمين مكة المكرمة التي ولد فيها وبعث رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وقد سماها الله جل وعلا في القرآن أم القرى لتنذر أم القرى ومن حولها، وحرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض وفيها ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم. والمراد وهذا البلد الأمين، والبلد كل مكان مأهول مسكون. والخليل إبراهيم تحدث عن هذا البلد مرتين، مرة قبل أن يكون بلدا ومرة بعد أن كان بلدا. فقال في الأول رب اجعل هذا بلدا آمنا، فهو يتكلم عن واد غير ذي زرع لم يسكنه أحد قط، فما كانت قبيلة جرهم قد وردت إلى مكان البيت الذي وضع إبراهيم هاجر وابنه إسماعيل عنده. فلما ترك هاجر وابنها عند هذا المقام قال رب اجعل هذا بلدا آمنا. ثم لما عاد مرة أخرى وجد المكان مأهولا عامرا بالسكان، كانت قبيلة جرهم قد نزلت واستأذنت هاجر فأذنت لهم واستوطنوا المكان وتوارثوا وتكاثروا. فلما عاد الخليل عليه السلام ورأى البلد بلدا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، فالبلد موجود لكن بقي الأمن، فدعا لهم بالأمن صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود حول قول الله جل وعلا وهذا البلد الأمين، هذا كله قسم من الرب تبارك وتعالى ببعض مخلوقاته، والله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لأحد أن يقسم إلا به تبارك وتعالى، لأن القسم بأي أحد تعظيم له، والتعظيم المطلق لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. واختلف الناس في القسم هل هو محمود أو غير محمود، والصواب أن الحلف بالله محمود لأن فيه تعظيم لله تبارك وتعالى. وقد أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم به في 3 مواضع في كتابه العظيم. أمر الله جل وعلا نبيه أن يقسم به في 3 مواضع في كتابه الكريم، في يونس وفي سبأ وفي التغابن. المراد أيها المبارك قال الله جل وعلا وهذا البلد الأمين، ثم جاء جواب القسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فيخبر تبارك اسمه وجل ثناؤه أن خلق الإنسان كان مختلفا عن خلق غيره. فالله جل وعلا جعل الدواب منكبة على وجوهها لا ترفع قامتها، وجعل الإنسان يمشي على رجليه ويأكل بيديه منتصب القامة. جعل ربنا الإنسان يمشي على رجليه ويطعم ويأكل بيديه منتصب القامة، وأعطاه الفهم أي العقل وأعطاه النطق، وكل هذا مندرج في قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حتى قال بعض الفقهاء لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن لم تكوني مثل القمر، لو أن رجلا قال لزوجته أنت طالق إن لم تكوني مثل القمر قالوا لا تطلق، لأن الله جل وعلا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لأن الله جل وعلا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وهذا استنباط حسن واستدلال جيد